بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ في هذه الليلة بأول درس من دروس دورة الحديث، والتي نشرح فيها كتاب أو نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين. ونبدأ مستعينين بالله وقد وضعنا أمام أعيننا أن المراد والثمرة من هذه الدورة هي الخروج بنتيجة عملية يستفيد منها الطالب، ومن كان نجيبا وذكيا ومواظبا أو مجتهدا ومراجعا فإنه بإذن الله سيخرج بنتيجة ممتازة من الناحية العملية في علم الحديث. وسنركز بمشيئة الله سبحانه وتعالى في هذه الدروس على الجمع بين التطبيق والتنظير، فإن دراسة علم الحديث إن لم يركز فيها على الجانب العملي فإن الثمرة والنتيجة تكون ناقصة، لأن الغاية من دراسة علم الحديث هي غاية عملية وليست غاية نظرية. نعم، الناحية النظرية مهمة وفيها فوائد، ولكن الثمرة الحقيقية هي أن يمتلك الطالب أو الباحث أدوات حديثية أو معرفية في علم الحديث قوية يستطيع بها أن يحكم على الأحاديث وأن يعرف صحة الأخبار وأن يميز بين ما ثبت مما لم يثبت، سواء أكان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من الصحابة أو من التابعين. فلذلك هذه الدروس وهي دروس مكثفة يومية سوى يوم الاثنين، من أراد أن يخرج منها بهذه الثمرة المذكورة فليواظب وليجتهد وليراجع وليذاكر أقرانه. أما من يريد أن يأخذ معلومات نظرية فقط ويخرج بها من الدورة فهو سيستفيد إن شاء الله، ولكن ليس الأمل هو أن يخرج المشترك في هذه الدورة برصيد من المعلومات النظرية في علم الحديث. سنبدأ في هذه الليلة بقواعد متفرقة، سنبدأ بذكر قواعد متفرقة في علم الحديث. هذه القواعد لا يجمعها جامع معين، ليست في موضوع واحد، ولكنها تفيد في أبواب متفرقة من علم الحديث. هذه القواعد سنحتاجها أثناء الدروس، أثناء الأبواب الحديثية الموجودة في النظم. القاعدة الأولى، لا بد أن تكون دراسة علم الحديث على ضوء الثمرات المرجوة من تعلمه. لا بد أن تكون دراسة علم الحديث على ضوء الثمرات المرجوة من تعلمه. هناك ثمرات ترجى من تعلم هذا العلم، لا بد من مراعاة هذه الثمرات أثناء الدراسة، بمعنى أن يدرس علم الحديث على طريقة توصل إلى تحقيق هذه الثمرات. الثمرات كثيرة جدا، ولكن نجمل الثمرات في أمرين أو في ثمرتين، وهي أهم ما يراد له علم الحديث. الثمرة الأولى القدرة على الحكم على الأحاديث والأخبار، القدرة على الحكم على الأحاديث والأخبار بطريقة صحيحة. الثمرة الثانية فهم كلام أهل العلم أو فهم كتب أهل العلم. ومعنى هذه الثمرة أن سائر كتب أهل العلم، أن جميع كتب أهل العلم سواء كانت في علم الحديث أو في غير علم الحديث، يذكر في هذه الكتب ما يتعلق، يعني أشياء متعلقة أو مرتبطة بعلم الحديث. ففي كتاب التفسير تجد أخبارا ومرويات عن إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن المفسرين من الصحابة والتابعين. هذه الأخبار قد تذكر بأسانيد، إذن أنت هنا تحتاج إلى معرفة بالرجال. طيب، قد يكون هناك أسانيد ويكون هناك حكم من المفسر، فقد يقول لك، يعني كما يقول ابن كثير، أكثر من الحكم على الأخبار، يقول مثلا حديث غريب، حديث حسن، يذكر إسنادا ثم يذكر إسنادا يعارضه. فهذه الكلمات والمصطلحات الحديثية كيف السبيل إلى فهمها فهما صحيحا إلا بدراسة علم الحديث؟ ومن باب أولى إذا كان الكتاب في علم الحديث ذاته، فلن يكمل الفهم لهذا الكتاب إلا بدراسة علم الحديث. إذن القاعدة الأولى لا بد من دراسة علم الحديث على ضوء الثمرات المرجوة من تعلمه، وذكرنا ثمرتين، ذكرنا ثمرتين في هذا المعنى. طيب، القاعدة الثانية، الحكم على الأحاديث والأخبار هو نتيجة لمجموع ما درس الطالب في علم الحديث. الحكم على الأخبار على الأحاديث هو مجموع ما درس الطالب من علم الحديث، أو لنقل يحتاج فيه الطالب إلى مجموع ما درس في علم الحديث، يحتاج فيه الطالب إلى مجموع ما درس في علم الحديث. كيف؟ يدرس الطالب في علم الحديث شروط الحديث الصحيح، وأن الحديث لا يصح إلا إذا توفرت فيه شروط معينة، منها عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. طيب، إذا أراد أن يحكم على الحديث صحة أو ضعفا، سيستعمل ما درس نظريا في هذه الشروط. إذا كان في الحديث الذي يدرسه ويريد الحكم عليه اختلاف بين الثقات وزيادة بعضهم على بعض، سيحتاج إلى باب أو إلى موضوع زيادة الثقة الذي درسه نظريا. في قضية في الأحاديث التي يكون فيها تفرد من راو ليس أهلا، مثلا ليس أهلا بأن يتفرد برواية معينة، يحتاج فيها إلى ما درس في باب التفرد. إذن الحكم على الأحاديث ليس درسا نظريا، ليس درسا واحدا، وإنما هو مجموع ما درسه الطالب، مجموع ما درسه الطالب في علم الحديث يوظفه ويستعمله عندما يريد الحكم على الحديث. إذن هذه هي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، لا بد من الرجوع إلى كتب المحدثين الأوائل، لا بد من الرجوع إلى كتب المحدثين الأوائل لطالب هذا الفن. من طلب هذا الفن الجليل، هذا العلم الذي هو علم الحديث، لا بد أن يعود نفسه على الرجوع إلى كتب المحدثين الأوائل. ويعنى أو يراد بالمحدثين الأوائل هم علماء الحديث ونقاده الذين كانوا في القرنين الثاني والثالث للهجرة، وبعض من لحقهم من القرن الرابع، مثلا الإمام أحمد والإمام علي بن المديني والإمام يحيى بن معين والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي، ومن القرن الرابع الإمام أبو جعفر العقيلي والإمام أبو أحمد بن عدي والإمام أبو الحسن الدارقطني رحمهم الله تعالى أجمعين. لا بد من الرجوع إلى كتبهم ليستقيم فهم الطالب لهذا الفن الجليل، لأنهم هم الذين أسسوا هذا العلم، وفي وقتهم بلغ هذا العلم أقصى ما يمكن أن يبلغ، وشهد لهم المتقدم والمتأخر بأنهم السابقون في هذا الفن. فلذلك لا بد من ممارسة كلامهم والخبرة بذلك وقراءة كتبهم حتى يستقيم للطالب أن يأخذ هذا الفن أخذا أصيلا متينا. القاعدة الرابعة لفهم المصطلحات الحديثية جيدا لا بد من إدراك ما يلي. طيب قبل أن أذكر هذه الأشياء، أريد أن أسأل، ما معنى المصطلحات الحديثية؟ نعم، نحن نقول لفهم المصطلحات الحديثية جيدا لا بد من إدراك ما يلي. أولا، ما معنى المصطلحات الحديثية؟ أمثلة يعني. الغريب، المنكر، الحسن، المرسل، الصحيح، الضعيف، الاختلاط، الشاذ، الفرد. نعم، أحسنتم، هذه إجابات صحيحة. طيب، إذا نعود فنقول لفهم المصطلحات الحديثية فهما جيدا لا بد من مراعاة ما يلي أو إدراك ما يلي. واحد، أن المحدثين الأوائل يوسعون في معاني هذه المصطلحات، يوسعون في معاني أو في استعمالات هذه المصطلحات. هذه النقطة الأولى مهمة جدا، بمعنى ليس هناك عند المحدثين الأوائل تعريفا واحدا جامدا جامعا مانعا لكل مصطلح من المصطلحات الحديثية، وإنما لهم استعمالات متنوعة يستعملونها للمصطلح الواحد. فمثلا الحديث المنكر قد يستعمله بعض الحفاظ على ما تفرد به الراوي الضعيف، وقد يطلقونه على ما تفرد به الصدوق إن لم يكن أهلا للتفرد، وقد يطلقونه على تفرد بعض الثقات، وقد يطلقونه على ما خالف فيه الضعيف الثقة على التعريف المشهور والمستقر عند المتأخرين، وقد يعرفونه على ما خالف فيه أو يستعملونه في ما خالف فيه الثقات أو الثقة. إذن المصطلحات الحديثية لا بد أن ندرك أن المحدثين الأوائل لم يكونوا يضيقون في استعمالاتها، ولذلك فإن الأخذ بتعريف المصطلح الحديثي وفهم سائر استعمالات النقاد على هذا التعريف الواحد، هذه الطريقة صحيحة أم خاطئة؟ هذه الطريقة صحيحة أم خاطئة؟ هذه الطريقة خاطئة. نعم، خطأ أن نأخذ للمصطلح الحديثي تعريفاً واحداً ثم لا نرى ولا نفهم كلام المحدثين إلا على ضوء هذا التعريف الواحد. هذا خطأ كبير. طيب، هذه الآن النقطة الأولى في القاعدة، في القاعدة الثالثة من الرابعة. نحن في القاعدة رقم كم؟ القاعدة الرابعة. نعم، هذه النقطة الأولى في القاعدة الرابعة. النقطة الثانية، لا بد من استقراء صنيع المحدثين لمعرفة مرادهم بالمصطلحات. لا بد من استقراء صنيع المحدثين لفهم مرادهم بالمصطلحات. المراد بالاستقراء هو جمع الأفراد، بمعنى القراءة في كتب المحدثين والتركيز على مصطلح مثلا معين والنظر في ما يقولون أو كيف يستعملون هذا المصطلح. فمثلا من الطرق في ذلك، إذا قرأ الباحث كتاب مثلا كتاب علل ابن أبي حاتم أو كتاب التاريخ الكبير للبخاري مثلا، يضع قائمة بالمصطلحات الحديثية في أول الكتاب أو في دفتر خارجي، فيقول مثلا الحديث الحسن، يكتب الحديث الحسن أو الحديث المنكر أو الحديث الغريب، وكلما مر عليه موضع من هذه الكتب استعملوا فيه هذا المصطلح يكتب رقم المسألة أو رقم الصفحة، وهكذا. وبعد أن يفرغ من جزء معين يحاول أن يرجع فيدرس هذه الاستعمالات، فإذا درس هذه الاستعمالات فإنه يخرج بنتيجة استقرائية. هذه النتيجة الاستقرائية هي من أقوى الطرق ومن أقوى النتائج التي توصل الباحث والناظر إلى النتيجة الصحيحة. طيب، النقطة الثالثة في القاعدة الرابعة هي عدم فصل أو الحذر أو البعد عن الفصل بين تنظيرات المتقدمين وبين تطبيقاتهم. البعد عن الفصل بين تنظيرات المتقدمين وبين تطبيقاتهم. مثلا الدارقطني رحمه الله تعالى في حديث درسه وتكلم عنه قال فيه عن زيادة إنها مقبولة لأنها زيادة من ثقة. ماذا نفهم من هذا الكلام النظري؟ نفهم منه أن الدارقطني رحمه الله يقبل زيادة الثقة. هذا إذا أخذنا التنظير مجردا عن التطبيق. أما إذا أخذنا تنظير الدارقطني مع تطبيقاته عرفنا أو وجدنا أن كلامه الأول التنظيري في قبول زيادة الثقة مقيد بتطبيقاته، والقيود هي قيود تفهم من استقراءاته. والدليل على ذلك أنه كثيرا ما يرد زيادات الثقات، فإما أن نأخذ بكلامه النظري ونقول لا يهمنا تصرفه وعمله فنقع فيه أو نوقعه في التناقض، وإما أن نقول إن كلامه النظري يفهم على ضوء تطبيقاته. إذن النقطة الثالثة عدم فصل التنظير عن التطبيق. القاعدة الخامسة لا يعتمد في الحكم على الأحاديث على ظواهر الأسانيد، لا يعتمد في الحكم على الأحاديث على ظواهر الأسانيد، وإنما يعتمد على جمع الطرق والمقارنة بينها. لا يعتمد في الحكم على الأحاديث على ظواهر الأسانيد، وإنما يعتمد على جمع الطرق والمقارنة بينها. فمثلا لو أراد باحث أن يحكم على أحاديث سنن أبي داود، فأخذ كتاب أبي داود وأخذ كتاب تقريب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى، ثم أخذ يحكم على أحاديث أبي داود بناء على أسانيد أبي داود وحده، ينظر في الرجال في تقريب التهذيب، ثقة ثقة، صدوق إلى آخره، ثم يحكم على الحديث إما أنه صحيح أو حسن بناء على ماذا؟ على ظاهر إسناد أبي داود. هذه الطريقة خطأ، ولا يمكن أن يوصل بها إلى نتيجة صحيحة وكاملة وتامة في الحكم على الحديث. الطريقة الصحيحة هي جمع الطرق والمقارنة بينها، لا بد من جمع الطرق. الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان، لا بد أن آتي بجميع هذه الأسانيد، آتي بإسناد أبي داود وإسناد الترمذي وإسناد النسائي وإسناد ابن حبان وإسناد الإمام أحمد، أكتبها في ورقة ثم يدرس الحديث على ضوء هذه الأسانيد بعد المقارنة بينها واستخراج مدار الحديث والنظر في اتفاق الرواة أو اختلافهم، فإن كانوا مختلفين نرجح ونستخرج الإسناد الأرجح في الحديث، ثم بعد ذلك يدرس الإسناد الأرجح. وأما الحكم على إسناد واحد، هذه طريقة خاطئة وليست هي طريقة المحدثين الأوائل الذين كانوا يحكمون على الأسانيد بالمقارنة بينها. ولذلك يقولون إن العلل، علل الأحاديث، لا تكتشف إلا بجمع الطرق والمقارنة بينها. ولذلك قالوا إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هم يعلمون علة الأحاديث ويكتشفونها إذا جمعوا طرق الأحاديث، فكم من طريق يكشف علة طريق آخر كان ظاهره الصحة. إذن هذه هي القاعدة الخامسة من القواعد التي تهم دارس علم الحديث أو تهم دارس علم الحديث. القاعدة السادسة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية، لا بد من إدراك جيد لعلم الحديث في هذا الزمان وقبله، ولكن في هذا الزمان بكثرة هناك كثير من الناس يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويثيرون الإشكالات والشبهات تجاه هذه السنة. الرد على هذه الإشكالات وعلى هذه الشبهات لا يكون فقط بقراءة الكتب التي ترد على الشبهات حول السنة، ولا يكون فقط بقراءة الكتب التي تثبت حجية السنة، لا بد من إدراك جيد لعلم الحديث، لأن كثيرا من الإشكالات والشبهات هي في الحقيقة ترجع عند مستشكلها وعند مثيرها إلى قضية ثبوت الحديث. يقول لك أنا مثلا ما أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أريد كيف أعرف أن هذا الكلام ثابت عنه. هو يتكلم طبعا برأيه وبظنه ولا يعلم الآلية المستعملة عند العلماء للحكم على الأحاديث، وطالما أننا نجهل أيضا هذه الآلية فسيظل ردنا ضعيفا، وناقصا، ولا يمكن أن يكمل إلا بدراسة تفصيلية لعلم الحديث. طيب، بهذا نكون قد ذكرنا 6 قواعد لعلم الحديث، وهي قواعد متفرقة ومهمة، وربما نذكر شيئا من القواعد الأخرى متعلقة بأبواب معينة، لكن هذه قواعد عامة نحتاجها في دراسة علم الحديث. نبدأ بقراءة النظم ونعلق تعليقا يسيرا على جزء من النظم، ثم ينتهي درسنا هذه الليلة، يعني ننهي إن شاء الله خلال دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم: المقدمة. الحمد لله الذي علمنا طريقة الأسلاف من أمتنا في صنعة الحديث والإسناد، أنعم بها طريقة الرشاد، هي التي قد أدهشت عقولا وحفظت بإذنه المنقولة عن النبي لكي تكون سنته صافية صلاة ربي غرته. فصل مولانا على الرسول وآل بيت عبدك الخليل، أعيانها ابن حنبل ويحيى وابن المدين لا تسل كم أحيا، كذا البخاري عالم معلم، والترمذي بعده ومسلم، والرازيان مثلهم أئمة، ثم النسائي منهم في القمة، وغيرهم لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتبوا. هذه الأبيات 9 في مقدمة النظم يراد منها لفت الانتباه، انتباه الطالب الذي يدرس علم الحديث، إلى أهمية كلام المحدثين الأوائل، وإلى أهمية فهم طريقتهم في علم الحديث. ولذلك قال: طريقة الأسلاف. ثم حين مثل على هؤلاء الذين امتدح طريقتهم قال: أعيانها، أبرز من فيها أعلامها ابن حنبل وهو الإمام أحمد، ويحيى وهو ابن معين رحمه الله تعالى، وهناك محدث آخر بهذا الاسم يحيى، وهو يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المحدثين الأوائل، وهو شيخ الإمام أحمد وشيخ ابن معين، شيخ ابن معين وشيخ علي بن المديني رحمه الله رحمه الله الجميع، وعنه أخذوا هذا العلم وأخذوا هذه الصنعة. قال هنا المراد به في النظم ابن معين، وابن المديني وهو علي بن عبد الله ابن المديني رحمه الله تعالى، قرين الإمام أحمد وقرين يحيى بن معين وشيخ البخاري. قال: كذا البخاري عالم معلم. البخاري هو الإمام أبو عبد الله صاحب الصحيح، والترمذي بعده هو مسلم. الترمذي هو الإمام المعروف أبو عيسى محمد بن عيسى صاحب الجامع وتلميذ الإمام البخاري، ومسلم هو الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، والرازيان مثلهم أئمة. الرازيان هما أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمهم الله تعالى، وهما من أجل علماء هذا الشأن الذي هو علم الحديث وعلم العلل، والذي حفظ علمهما ونقله إلينا ودونه واجتهد في جمعه هو ابن أبي حاتم عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وهو الذي جمع كتاب العلل، علل ابن أبي حاتم، وهو الذي جمع كتاب الجرح والتعديل، وهو الذي جمع كتاب المراسيل، هذا ابن أبي حاتم المشهور الذي يذكر في كتب التفاسير، عبد الرحمن ابن أبي حاتم ابن أبو حاتم اسمه محمد بن إدريس رحمهم الله تعالى، والرازياني مثلهم أئمة، ثم النسائي منهم في القمة. قال ثم لأن النسائي متأخر قليلا عن هؤلاء. جميع من ذكروا في هذه الأبيات. طيب العفو، والصوت انقطع بسبب الشبكة. آخر شيء سمعتم إيش؟ آخر شيء سمعتم نعم النسائي رحمه الله تعالى. قال ثم النسائي، لأن النسائي رحمه الله متأخر قليلا في الطبقة، فكل من ذكروا قبله توفوا في القرن الثالث، ما بين 200 إلى 300. النسائي توفي بعد 300 في أول القرن الرابع. قال ثم النسائي منهم في القمة، وقال في القمة لأن النسائي مقدم جدا في هذا الفن وفي هذا العلم، وهو من أبرز علماء الحديث، وقدم على عدد من المشهورين من علماء الحديث. ثم قال وغيرهم يعني في هذه الطبقة هناك علماء محدثون يجتمعون مع هؤلاء المذكورين في نفس الدرجة من العلم، ولكنهم لم يذكروا هنا في هذا النظم المختصر، يعني مثل الإمام أبو داود رحمه الله، مثل الإمام أبو داود رحمه الله تعالى لم يذكر في هذا النظم، والإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، وكذلك عمرو بن علي الفلاس وغيرهم. طيب قوله لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتب إلى آخره، هذا إن شاء الله نأخذه غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من درس